الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.